الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. كتاب الصيام، باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء. أي قضاء الصوم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد، قد سبق أن تكلمنا عن الأمور المفطرة التي بها يفطر الصائم، ثم عقد المؤلف رحمه الله بعد ذلك بابا في بيان ما يكره للصائم عمله وما يستحب له وما يتعلق بذلك من مسائل. فقال من المسائل التي تكره للصائم جمع ريقه فيبتلعه، يعني يكره للإنسان أن يجمع ريقه في فمه فيبتلعه، لأن هذا نوع من العبث، وهذا أيضا فيه نوع من الاحتيال لنوع من الأكل، لكن هذا لا يفطره، ولكنه يكره في حقه، لأن الريق من داخل الجسم وهو سائل ولعاب يسيل لا ينقطع، فاللعاب لا يفطر الإنسان، لكنه يكره له أن يجمعه في فمه ثم يبتلعه. ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. قال يحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو من صدره أو من دماغه، ويفطر بها إذا وصلت إلى فمه، أما إذا لم تصل إلى فمه فإنه لا يفطر بها، لكنه يحرم على الإنسان سواء كان صائما أو غير صائم بلعها، وإذا كان صائما فإنه يفطر بها إذا وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم ليست كاللعاب من الفم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل الإمكان تحرز منه. قال إذا تنجس فم الإنسان بدم أو بقيء فإنه يجب عليه أن يخرجه ولا يبلعه، فإن بلعه فإنه يفطر بذلك، لأنه يمكن التخلص منه والتحرز، فإن الدم أو القيء بغسل الفم يزول، فلا يجوز للإنسان أن يبلعه، وإن بلعه أفطر بذلك. وإن أخرج من فمه حصات أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. ثم ذكر مسألة قد تحصل لبعض الناس يعبث بها، لو أن إنسان أدخل إلى فمه حصات ثم أخرجها وتطاير عليها دقيق أو نحوه وعلق بها ثم أدخلها، فإنه بإدخاله لها مع ما علق بها يكون هذا وسيلة إلى أن يدخل إلى فمه شيئا يفطر. ففي هذه الحال يقول إنه إذا كثر ما عليها ووضح للإنسان فإنه لا يجوز له هذا العمل ويفطر به. ولو أخرج لسانه ثم أعاده ولم يفطر بما عليه ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله. يقول لو أن إنسان يخرج لسانه ويفتح فمه ويخرج لسانه فوقع عليه شيء فأدخله فإن هذا لا يفطر به، لأن هذا ليس إخراجا لجزء منفصل عن الجسم، لأنما هو جزء متصل بالجسم فلا يتأثر بما يقع عليه من رداد أو غبار أو نحو ذلك، لأن الإنسان يتمضمض ولا يؤثر هذا على صيامه. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. قال ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم أعاده إلى فمه وبلعه، لأنه بإخراجه خارج الشفتين يكون قد خرج من الإنسان، فإعادته مرة ثانية يكون سببا في إدخال شيء منفصل إلى جسمه فيفطر به. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. من بعد هذا أشار إلى مسألة قد يحتاج إليها كثير من الناس، وخاصة النساء عندما يقومن بطهي الطعام، فقال: يكره ذوق الطعام بلا حاجة. الذوق يدرك باللسان، وهو حاسة متطرفة لا يترتب عليها الفطر، إذا أنه لم يدخل إلى جوفه شيئا من ذلك. فلو أن إنسانا يريد أن يذوق الطعام، هل هو مالح أو غير مالح، أو هل هو حامض أو حلو ونحو ذلك، فيجوز له ذلك، لكن لا يبلع شيئا من ذلك، يتخلص منه ويلفظه. فعند الحاجة لا بأس به، وعند عدم الحاجة يكره ذلك. ويكره مضوع علك قوي، وهو الذي كلما مضغته صلب وقوي، لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه. قال: يكره للإنسان أن يمضغ العلك القوي الذي لا يتفتت، فيكره للإنسان أن يمضغه، لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، وهذه كلها من الأمور غير المطلوبة وغير المرغوب فيها. أما إذا وجد طعم العلك القوي في حلقه، أو وجد طعم الطعام الذي ذاقه في حلقه، فإنه يفطر بذلك، لأنه أوصله إلى جوفه. أما إذا كان مجرد الفم وإحساس الذوق بالفم فقط واللسان، فإنه لا يفطر بذلك. ويحرم مضغ العلك القوي العلك المتحلل مطلقا إجماعا، قاله في المبدع. أما العلك القوي المتحلل ليس قويا، يعني يتفتت ويذوب ويتحلل أعضاؤه، فإنه يحرم للإنسان أن يمضغه، لأنه وسيلة إلى أن يسيل مع الريق منه شيء إلى الجوف، فإنه في هذه الحال يحرم على الإنسان أن يمضغ العلك المتحلل. إن بلع ريقه وإلا فلا. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. فيقول إن العلك المتحلل إذا تحلل منه شيء فإنه يحرم عليه بلع ريقه، فإن بلع ريقه فإنه يفطر بذلك، لأنه يترتب عليه إدخال شيء من أجزاء هذا اللبان أو العلك إلى جوفه، فإذا لم يبلع شيئا من ذلك فلا يفطر لعدم إدخال شيء منه. وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. في رواية لبعض علماء المذهب من نقلها صاحب الإنصاف وهو المرداوي، يقول إنه يحرم على الإنسان مضغ العلك المتحلل ولو لم يترتب على ذلك بلع ريقه، لأنه وسيلة إلى بلعه، فالواجب على الإنسان أن يحتاط لئلا يتسبب في الفطر. وجزم به في الإقناع والمنتهى. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك. قال: يكره للإنسان أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه في أثناء الصيام. بعد السحور ينظف فمه وينظف أسنانه لئلا يبقى في فمه شيء فيبتلعه وهو صائم. وكذلك يكره للإنسان أن يشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه، يعني يكره للإنسان أن يشم شيء يخشى أن يتطاير مع النفس ويدخل إلى أنفه نتيجة الجذب، كسحيق المسك أو غيره من أنواع البودرة، فإن الإنسان إذا شم شيئا من أنواع البودرة وجذبه بنفسه لا يؤمن أن يتطاير ويدخل إلى أنفه. وكما قلنا أن الأنف من المنافذ. وتكره القبلة ودواعي الوطن لمن تحرك شهوته، لمن تحرك شهوته، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: وتكره القبلة ودواعي الوطن لمن تحرك شهوته، يعني يكره للإنسان أن يقبل زوجته وهو صائم إذا كانت تتحرك شهوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع منها شاب ونهاه عن ذلك ورخص فيها لشيخ لأن الشيخ لا تتحرك شهوته. فالإنسان هو الذي يعرف نفسه، إذا كان ممن تتحرك شهوته عند القبلة فإنه يحرم عليه التقبيل، وحينئذ لأن هذا وسيلة إلى الفطر وحصول الإنزال بالمنية أو المذي. أما إذا كان لا تتحرك شهوته فإنه لا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وهو صائم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان أملككم لإربه، يعني أنه يتحكم بشهوته ولا يتأثر مثل ما يتأثر غالب الناس. كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان لما كان مالكا لإربه وغير ذي شهوة في معناه وغير ذي الشهوة في معناه، يعني أن الإنسان الذي لا شهوة له أو شهوته ضعيفة لا تتحرك بهذا بالقبلة، فإنه في معنى ما هو موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملكه لإربه. وتحرم إن ظن إنزالا، قال: تحرم إن ظن إنزالا، يعني أنه يحرم على الإنسان أن يقبل زوجته إن ظن أن يحصل منه إنزال، مجرد الظن يحرم عليه التقبيل. فلا يجوز للإنسان إذا غلب على ظنه أنه إذا قبل تحركت شهوته وأنزل منيا أو مذيا، لأنه بهذا يفطر، فالوسيلة للفطر محرمة لأن الفطر محرم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قوله الزور قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال: ويجب على الإنسان مطلقا اجتناب غيبة كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، ويتأكد هذا في حق الصائم أكثر من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويجب على الإنسان اجتناب هذه الأخلاق الذميمة، خلق الكذب، الكذب من الأخلاق الذميمة، الإنسان لا يجوز له أن يكذب، الإنسان إذا تعود الكذب صار مألوفا له ولا يمتنع عنه ولا يتحرز، وينتج عن هذا أن يكتب عند الله كذابا، والكذب يهدي إلى الفجور، فلا يجوز للإنسان أن يكذب في كل حال، وهو في حال الصيام أشد تحريما. والخلق الآخر الذميم هو الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، فأن تذكر أخاك بشيء يكرهه هذا غيبة له. وقد شبه الله تعالى المغتاب بالإنسان الذي مات عنده أخوه فأخذ سكينا وصار يقطع من لحمه ويأكل، فلا أحد يجرؤ على هذا العمل، إنسان ميت بجوارك وهو أخ لك وتبدأ تأكل من لحمه، هذا منظر بشع. والقصد من التمثيل بهذا التنفير من هذا الخلق الذميم. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ما أحد يقبل هذا الحال، لأنه لا يأكل البشر إلا الوحوش، أما البني آدم فلا يأكلون، لا يأكلون إخوانه، فكيف إذا كان ميتا؟ فصورة بشعة. فالإنسان الذي يغتاب أخاه هو بهذه المثابة، شاء أم أبى. وهذا محرم في كل حال، وهو في حق الصائم أشد تحريما. والصفة الثالثة الذميمة هي النميمة، وهي ذكرك أخاك بما يكره وهو ليس فيه، أو هو هذا البهتان. النميمة هو أن يسعى الإنسان بين شخصين، بمعنى أنه ينقل كلام أحدهما للآخر لأجل الوقيعة بينهما، فينقل لفلان قول الآخر ثم يأخذ كلام هذا وينقله لفلان لأجل الوقيعة بينهم وتفريق شملهم، فتوجد بينهم البغضاء والحقد الدفين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق، وبين أن عامة عذاب القبر منه، لما مر بقبرين توقف عندهما ثم أخذ جريدة فشقها نصفين فوضع على كل واحد منهما شقا، وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني الذي يعذبان فيه ليس كبيرا في نظر الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بلى إنه لكبير، أي إن جرمه لكبير وإثمه عظيم عند الله تعالى. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتنزه ولا يتنظف من بوله، يقوم ويلوث ملابسه ويلوث فخذيه. وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة، يسعى بالقالة بين الناس. فعامة عذاب القبر من هذين الأمرين، وهما من الأخلاق الرديئة التي تدل على ضعف هذا الإنسان في خلقه وقلة إيمانه، وهي من كبائر الذنوب، فيشتد تحريمها على الصائم أشد من غيره. قال: ومن الأخلاق الذميمة أيضا الشتم، الشتم بمعنى اللعن والسب، واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. والإنسان إذا لعن أخاه إن لم يكن مستحقا لذلك بحكم الشرع فإنها تعود على صاحبها، ترجع إلى مصدرها إذا لم تصادف محلا يستحق ذلك. فإذا أن شخصا لعن آخر ولم يكن هذا الشخص مستحقا للعن شرعا فإنها ترجع إليه هو، إلى مصدرها، فيكون هو الذي لعن نفسه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يلعن والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يقول الإنسان لآخر: لعن الله والديك، فذاك يكيل عليه الصاع مثله أو أضعافه، فيعيد عليه الكرة. فكل منهما شتم والديه هو لا والدي الآخر، لأنه تسبب لوالديه بأن يدعى عليهما بالشتم والسب. فهذا من الأخلاق الرديئة التي يجب أن تنزه عليها عنها مجتمعات المسلمين. والإنسان الذي صام عن الطعام والشراب وعن الجماع لا بد أن يصوم عن المعاصي والآثام، من قول زور وبهتان وعمل بذلك. فإن الصوم ليس مجرد إمساك عن المفطرات الحسية ولكنه معها مساك عن المفطرات المعنوية، فيجب أن يصان اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والسباب والشتام، ويجب أن يصان البصر عن النظر المحرم، ويجب أن يصان السمع عن استماع المحرم، ويجب أن يصان الفرج عن فعل المحرم، ويجب أن تصان الأقدام عن المشي إلى المحرم، ويجب أن تصان الأيدي عن البطش بالمحرم. فلا يتعامل الإنسان بشيء من المحرمات بيعا أو شراء أو ربا أو غشا أو تزويرا أو غير ذلك من أنواع المحرمات، فلا يجوز هذا في كل حال، وهو في حال الصيام أشد تحريما. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، يعني يحفظ صومه، أن يخدشه لسانه بشيء من المفطرات المعنوية. قال: ولا يماري، يعني أن الإنسان مطلوب منه أن لا يماري، وإنما مطلوب منه الصدق مع الله تعالى. ويصون صومه، أن يحفظ صومه عن أن يفسد شيء أو ينقص من ثوابه وأجره. وكان السلف رحمهم الله إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. كانوا يعمرون مساجد الله بتلاوة القرآن، لا أنهم يعقدون السمرات والسهرات ويتلذذون بأكل لحوم البشر، وإنما كانوا يجلسون في المساجد يتلون كتاب الله ويذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه. هكذا كانوا، لأنهم بهذا حفظوا وقتهم من المحرمات، وهم بهذا أيضا عمروا وقتهم فيما يرفع الله لهم به الدرجات. فإن الإنسان إذا جلس في بيت من بيوت الله تشجع على قراءة القرآن، وتشجع على ذكر الله، وعلى الإكثار من نوافل العبادة. بينما إذا جلس في مجلس سمع فيه مع عدد من أصحابه خارج المسجد اشتغلوا بفلان قال وفلان فعل كذا وفلان لا خير فيه وفلان اعتدى على فلان، وهكذا تضيع عليهم الأوقات سدى، وتكون حسرة عليهم لأنهم لم يعمروها بشيء ينفعهم، بل عمروها بشيء مما ينقص ثوابهم، وبل قد يصل به إلى أن يبطل أعمالهم الصالحة. ولا يعمل عملا يجرح به صومه، يعني لا يعمل الإنسان عمل يجرح به صومه من الآثام والمعاصي، فلا يعمل شيئا من المنكرات، لا من الزنا ولا من السرقة ولا من شرب الخمر أو شرب الدخان أو أكل لحوم الناس أو عقوق الوالدين أو إيذاء الناس في أعراضهم أو في معاملاتهم، وإنما يصون الإنسان عمله فلا يعمل إلا ما يرفع له به الدرجة، يرفع الله له به الدرجة ويعلي له به المنزلة. ويسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره. قال: وسن للإنسان كثرة القراءة، أي قراءة القرآن، وكثرة الذكر، أي ذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار وتوبة وإنابة ورجوع إلى الله. وأيضا يسن له الإكثار من الصدقة، الزكاة الواجبة يجب عليه إخراجها، ويكثر من صدقة التطوع، لأن الصدقة لا تنقص من المال بل تزيده وتنميه. قال: ويسن له كف لسانه عما يكره، يعني لا يشغل لسانه بشيء ولو كان غير محرم، وإنما هو من المكروهات، فيصون لسانه عن أي شيء لا يترتب عليه فيه أجر وثواب. يصون لسانه عن الأشياء التي لا يكتسب من ورائها خيرا ولو كان غير محرم، وإنما يعمر لسانه ويشغل لسانه وجوارحه بما يترتب عليه فيه مكسب وربح. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أحد أو قالته فليقل أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. قال يسن للإنسان إذا أن أحدا آذاه بسب أو شتم أن لا يرد عليه إلا بكلمة إني صائم، ما كله الصعصعين. إذا أن أحدا ستمك أو سبك أو تكلم في عرضك فلا ترد عليه إلا بقولك اللهم إني امرؤ صائم، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يعني أنا عندي حاجز يمنعني عن إجابتك، أمامي قوة مانعة تمنعني من أن أرد عليك. ما هي هذه القوة؟ هي الصيام. هذا هو المطلوب من الإنسان، إذا أن أحدا آذاك بضرب أو كلام فلا ترد عليه مثل فعل، وإنما تقول اللهم إني امرؤ صائم، عندي صيام يحبسني ويمنعني عن أن أتعامل معك بمثل الأسلوب الذي اعتديت به علي. ويسن تأخير سحورا إن لم يخش طلوع فجر ثان لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه. قال يسن للإنسان أن يؤخر السحور، يؤخر أكلة السحور إلى قبيل طلوع الفجر، يعني يجعل سحوره في آخر الليل قبل الفجر بلحظات، لأن في هذا إعانة له على صيامه واشتغال وقت هذا وقت الفضيلة بعبادة الله تعالى بأكل السحور، فإن الإنسان يتعبد ربه بأكلة السحور لأنه يقتدي بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ويأكل ما يكون عونا له على أداء صيامه والقيام بعبادته دون كلل أو ملل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر في وقت السحر وهو الذي يعقبه طلوع الفجر. يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، يعني ما بين الصلاة والانتهاء من السحور مقدار 50 آية من أواسط الآيات، لا الطوال ولا القصار، وهذا مقدار يسير بمقدار ربع ساعة أو 10 دقائق أو ما شابه ذلك. والمقصود من هذا هو أن الإنسان يؤخر السحور إلى أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بمعنى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فإن الإنسان يتوقف عن الأكل. كره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. يقول يكره للإنسان أن يجامع إذا كان شاكا في طلوع الفجر، لا السحور يعني لا الأكل، ويرى بعض العلماء أنهما معنى واحد، أنه يكره فيهما إذا كان الإنسان شاكا، والإنسان إذا لم يتبين له خلاف ذلك فإن فعله صحيح، فإن الأصل بقاء الليل، لكن إذا شك الإنسان فالأحوط الترك، وإذا أكل شاكا في غروب الشمس فإنه يقضي هذا اليوم. ويسن تعديل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. قال ويسن للإنسان أيضا أن يعجل الفطر، يعني عندما يتحقق من غروب الشمس فإنه يبادر إلى الفطر، لا يتأخر حتى يمضي جزء من الليل وتظلم الدنيا، بل إذا غاب القرص قرص الشمس فإنه أفطر الصائم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فالمطلوب من الإنسان أن يسارع في الفطر بعد أن يتأكد من الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا من كمال هذا الدين وسموه، حيث جعل تأخير السحور وتعجيل الفطر يترتب عليه مزيد فضل وثواب للإنسان، ولم يكن متشددا وجعل التأخير أفضل، بل كان التعجيل في الفطر أفضل والتأخير في السحور أفضل. يعني تقليل الوقت وأن تصوم في وقت النهار فقط ما بين الفجر إلى الغروب، هذا هو وقت الصيام، لا أن تتسحر في نصف الليل أو أن لا تفطر إلا بعد غروب الشمس بساعة أو ساعتين أو ثلاث، فإن هذا ليس من السنة وهذا عمل مكروه. وإذا ترتب عليه تفويت عبادة فإنه يكون محرما، كمن يتسحر في منتصف الليل وينام عن الصلاة لا يصلي الفجر في وقتها، فإن هذا ارتكب محرما، وهو تأخير الصلاة عن وقتها وتفويت صلاة الجماعة، وهو أيضا فاتته فضيلة تأخير السحور والاستفادة من وقت السحر بالاستغفار والتوبة وسؤال الله تعالى من فضله وإحسانه. وله الفطر بغلبة الظن وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل. قال: وله الفطر بغلبة الظن، يعني أن الإنسان إذا غلب على ظنه غروب الشمس فإن له أن يفطر، وذلك كما لو كانت السماء فيها غيوم ومعه ساعة مثلا ورأى أن الساعة قد في العادة تغرب الشمس في مثل هذا الوقت، فإنه في هذا يفطر لغلبة ظنه ولو لم يرى غروب الشمس. وكما يعملها الآن الناس يعتمدون على المؤذن في صلاة في الإمساك للسحور وفي الفطر عند الغروب. قال: وتحصل فضيلة الفطر بشرب، يعني أن الإنسان لو شرب فإنه يحصل له بذلك فضيلة الفطر، وكمالها كمال فضيلة الفطر أن يكون بأكل وشرب، فإن كمال الفطر أن يأكل الإنسان ويشرب. ويكون على رطب، لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. قال: يكون الإفطار على رطب، يعني التمر الرطب الطري، هذا هو أفضل مادة للإفطار، وفي هذا سر من أسرار التشريع، وهو أن المواد السكرية الرطبة فيه تسرع في تغذية الجسم فيتغير حاله بلحظات، خلال أقل من دقيقة يتغير الإنسان، فمادة التمر والرطب أقواها تسرع في تعويض الجسم عما فقده خلال صيامه من مواد وسعرات حرارية، وهذا معجزة من معجزات هذا التشريع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، إن لم يجد رطب، الرطب يوجد على وقت الجني، وفي غير وقت الجني يقل أن يوجد الرطب إلا بعد أن وجدت الثلاجات ونحوها، فإن لم يجد رطبا ولا تمرا فإنه يفطر على ماء أو على لبن يحسى حسوات من ماء، فإن في هذا تعويض للجسم عما فقد. وكان عليه الصلاة والسلام يتعاطى هذه الأشياء قبل أن يصلي، كان يفطر قبل صلاة المغرب. فإن عدم الرطب فتمر فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. يقول إذا عدم الإنسان الرطب يفطر على تمر، وإذا عدم التمر يفطر على ماء كما مر في الحديث السابق. وقول ما ورد عند فطره ومنه: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. يستحب للإنسان أن يدعو عند فطره، ومن ذلك قوله: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وإن دعا بغير ذلك فإن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فيحرص الإنسان على الدعاء عند فطره. فهذا من وقت الإجابة التي يرجى فيها تحصيل مطلوب الإنسان بما يدعو. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا القيام بحفظ صيامنا وقيامنا على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجنبنا الكذب والغيبة والنميمة والسباب والشتام وسائر المنكرات الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله تعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.